أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ذي الرحمة الواسعة والنعم السابغة والحجة البالغة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواقفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المنتهى فلا محيص عنك، وأنت الموعد فلا منجى منك إلا إليك. بيدك ناصية كل دابة، وإليك مصير كل نسمة. سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك، سبحانك ما أصغر كل عظيمة في جنب قدرتك، سبحانك ما أهون ما نرى من ملكوتك، سبحانك ما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، سبحانك ما أسبغ نعمتك في الدنيا وما أصغرها في نعم الآخرة. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم. ما هي هذه الأربع يا حبيب القلوب؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيرا قال الحمد لله، ومن إذا أصاب خطيئة قال أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، فهو صاحب الخد البهي، وصاحب الخلق الرضي، وصاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، هو المخصوص بالحظ الأوفر والنصر والظفر والشفاعة والكوثر. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نقف في هذه اللحظات المباركة مع خلق عظيم من أخلاق الإسلام الحنيف، نقف مع الصبر مع هذا الخلق الكريم الذي جاء في القرآن الكريم 103 مرات، جاء بمشتقاته 103 مرات. الصبر الذي جاء في اللغة العربية بمعنى حد النفس على ما تكره، كما في قول المولى جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، أي احبسها معهم. فهذا الخطاب الرباني الجليل موجه إلى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خلاله إلى أفراد هذه الأمة على مدار الزمان والمكان. أما في الشرع فالصبر عبارة عن حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه المولى جل وعلا، كما جاء في قوله سبحانه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فمن حكمة المولى جل وعلا هي أن يتقلب هذا الإنسان في دنياه، يتقلب بين الخير والشر، بين الغنى والفقر، بين الصحة والمرض، بين الموت والحياة. فلا يخلو إنسان من مصائب ولا يخلو من نوازل تحل به في نفسه وفي ولده وفي أهله وجيرانه وعشيرته، سنة من المولى جل وعلا ماضية. ولهذا حث مولانا جل جلاله، حث على الصبر وأثنى على الصابرين وبين جزاءهم في الدنيا والآخرة، فقال جل وعلا وهو يأمر به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل جلاله: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال سبحانه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى غير ذلك من هذه الآيات القرآنية المباركة التي تأمرنا بالصبر وتحثنا عليه. فإذا ما استحكمت على الإنسان الأزمات، وإذا ما توالت عليه النكبات، وإذا ما كثرت في وجهه المعوقات، فإن الصبر هو السبيل الوحيد لإخراجه مما وقع فيه. ولا شك أن المؤمن حين يصاب في دينه أو في عرضه أو في ماله فلا ينبغي له أن يستسلم لليأس أبدا، ولا ينبغي له أن يفقد نور الأمل، لأن سنة المولى جل وعلا سنة ماضية، كما جاء في قوله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا كان الصبر علامة الإيمان، وكان شعار الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يقول: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وعن جابر قال: سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سئل: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: الصبر والسماحة. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رجل يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر والسماحة. قال: أريد أفضل من ذلك. قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لا تتهم الله في شيء من قضائه. ونجد في التاريخ البشري، نجد أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. ولهذا نجد في تاريخ الإسلام الحنيف، نجد أسرة مؤمنة عظيمة صب عليها البلاء صبا، فصبرت واحتسبت ذلك في سبيل المولى جل جلاله، فنالت شرف الدنيا والآخرة. هذه الأسرة هي أسرة ياسر بن عامر بن مالك ابن كنانة العنسي، ذلك الرجل الجليل الذي ينتهي نسبه إلى كهلان بن سبع ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. هذه الأسرة اليمنية، الأسرة الجليلة المكونة من زوجين وولدين، أم وأب وولدين. تبدأ قصة هذه الأسرة المجاهدة بأن خرج ياسر مع أخويه الحارث ومالك، خرجوا من اليمن إلى مكة، ذهبوا يبحثون عن أخ لهم خرج فلم يعد، ورجع الحارث ومالك إلى اليمن وبقي ياسر في مكة. أقام بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، وكان ياسر رجلا عظيما عرف بالصدق وعرف بالوفاء والشجاعة والشهامة والأخلاق الكريمة، وهذا هو شأن أهل اليمن على مر الزمان والمكان. وزوج أبو حذيفة ياسرا بأمة له يقال لها سمية بنت خيار، تلك المرأة العظيمة التي ما عرفت إلا بالعفة والطهارة والشرف، وسرعان ما رزق المولى جل وعلا الزوجين الكريمين بالذرية، فرزقا بعمار وأخيه عبد الله. وبعد أن بعث مولانا جل جلاله حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بعد أن بعثه بالإيمان والإسلام، أسلمت هذه الأسرة الكريمة بأكملها. وبما أنها من الموالي من العبيد والفقراء والمستضعفين، فقد تحملوا في سبيل ذلك نصيبا كبيرا وعظيما وجليلا من الأذى والتعذيب. وكانت هذه الأسرة هي أول أسرة تعرضت للعذاب، كان يضرب بها المثل فيما لاقاه المؤمنون المستضعفون من الابتلاء في أول تاريخ الإسلام الحنيف. فقد كان بنو مخزوم كانوا يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة عذابا شديدا، وفي يوم من الأيام يمر بهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يمر بهم وهم يعذبون فلا يملك إلا أن يبشرهم، قال لهم بعد أن نظر إليهم وهم في العذاب، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وما أعظم هذه من بشارة، إنها بشارة من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصبرت هذه الأسرة صبرت صبر الكرام حتى انتقلت إلى ربها جل جلاله صابرة محتسبة أمرها عنده جل وعلا. فكانت سمية بنت خياط كانت أول شهيدة في الإسلام، فقد مر بها أبو جهل وهي تحت العذاب مقيدة اليدين والرجلين في الرمضاء، وهي تقول أحد أحد، فطعنها بالرمح في قبولها فماتت. وأيضا مات زوجها ياسر، مات مؤمنا شهيدا من شدة العذاب، ورمي ابنه عبد الله بسهم فمات. وتفننوا في تعذيب عمار بن ياسر حتى أجبروه في يوم من الأيام على أن يتلفظ بكلمة الكفر، قالوا له لا نتركك من هذا العذاب حتى تسب محمدا وتكفر به. ومن شدة العذاب تلفظ بما أرادوا وذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهب إليه كئيبا حزينا يشكو له ما بدر منه، قال له يا رسول الله والله ما تركوني حتى نلت منك وسببتك. فقال الحبيب المصطفى الرحيم بهذه الأمة الذي قال فيه مولانا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان يا رسول الله. فقال: قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. وفي تلك اللحظات إذا بالأمين جبريل عليه السلام يهبط على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهبط عليه بقول المولى جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا هو الصبر، وهذه هي عظمته، إنه خلق عظيم يحتاج إليه المؤمن في أمور دينه ودنياه، فيبني عليه أعماله ويعلق عليه آماله ويوطن به نفسه، يوطن نفسه على احتمال الشدائد دون ضجر، وعلى استعذاب المصائب دون خمر، وعلى مواجهة المسؤوليات ومواجهة التحديات مهما كانت عظيمة وثقيلة. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر أيها المؤمنون هو أنواع ثلاثة: صبر على القيام بالطاعة، وصبر على الابتعاد عن المعصية، وصبر بالرضا على المصيبة. وذلك لما روي عن الإمام علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. وسوف نتحدث عن هذه الأنواع في الجمعة القادمة بإذن المولى جل وعلا. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، مع درسنا الفقهي الثامن عشر والذي سنتحدث فيه عن بعض فروض الوضوء، وقد تحدثنا فيما سبق عن الفرض الثالث والرابع، أما الفرض الخامس فهو غسل الوجه واللحية كاملا، والوجه هو ما بين الأذنين عرضا ومن مقاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، هذا هو الذي يجب غسله. وذلك لقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولا يجزئ غسل الوجه إلا مع تخليل أصول الشعر في اللحية والعنفقة والشارف، ولا يجب غسل ما استرسل من الشعر. وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إذا توضأ فخلل لحيتك. ولما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن الإمام علي عليه السلام أنه مر برجل يتوضأ فوقف عليه حتى نظر إليه فلم يخلل لحيته، فقال عليه السلام: ما بال أقوام يغسلون وجوههم قبل أن تنبت اللحى فإذا نبتت اللحى ضيعوا الوضوء. الفرض السادس من فروض الوضوء هو غسل اليدين اليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين، وذلك لقول المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولما روي عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. وكذا يجب غسل ما حاد المرفقين من يد زائدة إن كانت فإنه يجب غسلها، وكذا يجب غسل ما بقي من اليد المقطوعة إلى العضد، بمعنى أنه يجب غسل ما كان يغسله واليد باقية قبل القطع، وذلك لآية الوضوء الكريمة، وأيضا لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ يدير الماء على مرفقيه. الفرض السابع من فروض الوضوء هو مسح كل الرأس مقبله ومدبره، فيأخذ المتوضئ الماء بكفيه ثم يرسله، ثم يلصق أحد المسبحتين بالأخرى، ثم يضعهما على مقدم رأسه وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى كفاه، ثم يردهما إلى موضع الابتداء، وذلك لآية الوضوء الكريمة، ولما ثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال. وكذا يجب مسح كل الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس، ولا يجزئ الغسل لهما لأن الواجب فيهما هو المسح وليس الغسل، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه على ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما. وهنا مسألة، وهي أن من توضأ بعد الغسل من الجنابة فلا يجب عليه تجفيف الرأس من ماء الغسل، بل يمسح عليه ولو كان مبتلا، فذلك يكفي. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والفاتن سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين العظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين،